فعظم الله عز وجل بيوته بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعظم من يعبد الله عز وجل فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعظم جل وعلا من يبنيها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكتب لمن بنى هذا المسجد بيوتا في الجنة، وأن يتقبل منهم وأن يجعله عملا خالصا لوجهه. ثم إنه عظم الله عز وجل شأن المسجد من كل وجه. عظم شأنك وأنت تغدو إلى بيوت الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم دخولها، فجعل لها ذكرا عند الدخول وذكرا عند الخروج. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخولها أن المرء لا يجلس إلا بعد صلاة، فإن دخل المؤمن والإمام يصلي تبعه على صلاته: ما أدركتم فصلوا. وإن دخل المؤمن المسجد والصلاة لم تقم بعد فينظر في الحال، إما أن يكون دخوله قبل صلاة لها نافلة قبلية مثل صلاة الفجر، فإن دخل المؤمن وقت صلاة الفجر قبل أن تقام الصلاة فهو يصلي ركعتين بنية أنهما ركعتا الفجر القبلية، ويندرج ضمناً فيهما تحية المسجد، ولا حاجة لأن يأتي بعد ذلك بتحية المسجد. وإن دخل والصلاة صلاة ظهر ولها أربع ركعات قبلها والصلاة لم تقم بعد، فيصلي الركعتين الأولين على أنهما من الركعتين القبليتين قبل الصلاة، ثم يصلي الركعتين اللتين بعدهما، لأن السنة في الظهر أن تكون أربعا قبل الصلاة. وإن دخل بعد أذان المغرب أو بعد أذان العصر أو بعد أذان العشاء فهذه الثلاث الفرائض ليس لها سنن قبلية، فتكون الصلاة التي صلى تحية مسجد لا تقع على غيره، تعد نافلة مطلقة على أنها تحية مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عظم الله عز وجل شأن من يدعو إلى الصلاة فيها. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولما كان كتاب الله أعظم ما حوته القلوب وأعظم ما حفظته الصدور أصبح لا يقدم إلا من قال فيه حقي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. عظم النبي صلى الله عليه وسلم من يسابقون إلى الصف الأول. كل ذلك أيها المؤمنون يدل على فضل المسجد في الإسلام، ويدل على كمال هذه الشريعة. وكلما كان الناس في مسجدهم يحرصون على التآلف والمحبة وذكر الله ويغيث بعضهم بعضا سواء كانوا في مسجدهم أو خارج مسجدهم، فقد فقهوا حقا لماذا بنيت هذه المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.